إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد مررنا في الدرس الماضي على قواعد جديدة للفصل يشترط فيها صحة المعنى، وذلك في قول الشيخ طالب عبد الله رحمه الله: فصل وغير ذقطع صح كأن تقع بوري كرئين من من، إلى قوله: ونحو قل قلنا مع إخلع هي تها أملنت لمنا من إذ ما لو فلا باب لكم. والآن نواصل هذا النوع من المسائل التي تعتبر تطويلا لهذا الميدان، وتعتبر تجديدا كذلك، وتعتبر إسهاما في تقريبه وتيسيره. فجزى الله الشيخ طالب الله خيرا، وجزى الله مشايخنا الشناقط والمغاربة وغيرهم جزاهم الله خير الجزاء الذين يسروا لنا هذه المعارف الكريمة التي هي أفضل المعارف. قال الشيخ طالب الله رحمه الله: قلنا مع إخلع هي تها أملنت لمنا من إذ ما لو فلا باب لكم، ذي يوق أكل لوم تقوى ملذان أولاد نبن بني مسفار فكلان. هذه مسائل كذلك أيضا يصح قطعها إن صح المعنى عربية. نبدأ بقوله: ذي يوق أكل لوم تقوى ملذان. ذي يعني بها ذي 3 شعب لا ظليل، ذي كلمة 3 كلمة، ذي مسغبة في يوم ذي مسغبة، ذي كلمة ومسغبة كلمة، يوق يعني ومن يوق شح نفسه، من كلمة، يوق كلمة وشح كلمة، يوق ذي يوق أكل، أكل يعني بها ذواتي أكل، يقرأ ورش ذواتي أكل. ولابد أن نبين للطالب بأن الأصل هو ذواتي أكل، الياء هنا مردودة نحو اليسار، يا وقص ذواتي أكل، أكل كلمة فيها الهمزة، وإذا قرأنا لورش نأتي بها نقلي، ننقل حركتها للساكن قبلها فنقرأ ذواتي أكل، والأصل ذواتي أكل، ذواتي كلمة وأكل كلمة. لومة وهي لومة لائم، لومة كلمة التاء فيها مربوطة، ولائم كلمة فيها ألف ثابت والهمزة تصور بالياء. أقوم، أقوم قيل، أقوم كلمة وقيلا كلمة، وأسقط همزتها في البيت لضرورة الوزن. اللذان وهي واللذان يأتيانها منكم، اللذان كلمة ويأتيانها كلمة أخرى. أولى، أولى لك فأولى، أولى كلمة ولك كلمة بعدها العكس، أوليهم، أوليهم كلمة واحدة فيها الهمزة الأولى بالألف والألف مع اللام محذوفة، ولا الألف مع اللام إمالة، الإمالة مع اللام. دنا وهي دنا فتدلى، دنا كلمة فتدلى كلمة، وكذلك سنا برقه وعفا عنكم، سنا كلمة وبرقه كلمة وعفا عنكم، عفا بالألف وسنا بالألف ودنا بالألف لأنها منقلبة في الأصل عن الواو، دنا يدنو، وكذلك أيضا عفا يعفو. بني يعني بني آدم، بني كلمة وآدم كلمة، وكذلك إن بني من أهلي، بني كلمة ومن كلمة. مس، مس سقر، وإذا مس الإنسان مس كلمة وسقر كلمة، مس كلمة والإنسان كلمة، العكس مسكم الضر، مسني الضر ومسني الشيطان. فار يعني فار التنور، فار كلمة وحدها والتنور كلمة وحدها أيضا. فك رقبة، فك يعني وهي فك رقبة، فك كلمة ورقبة كلمة. ثم قال لان، فك لان. الآن كلمة منفصلة محذوفة الألف حيثما وردت باستثناء الآن يجد بسورة الجن، فهي تكتب بألا والألف فيها ثابتة. أما لفظ الآن في سائر القرآن، الآن حصحص الحق، الآن جئت بالحق، الآن باشروهن، كل ذلك يكتب بألاء، لكن الألف المعانقة للام محذوف، لأن هذا معنى قوله ذي يوق أكل لوم تقوى ملذان أولاد نبني مسفار فكلان. ثم قال ذق ليوف ليبطئ البقر سل آل آت الدع تعالوا لا تغر قو خلقوا مشوا بنوا أشكوا وبم لي بي لنا يئسن حل ذات لم. هذه كلمات مفصولة من نحو قل تفصل إن صح المعنى عربية، وإلا فتوصل. أولها ذق، ذق إنك، لأن ذق كلمة وحدها نقرأ لورش ذق إنك، فلا بد أن نبين للطالب أن ذق أصلها كلمة وإنك كلمة. ليوفى وهي وإن كلا لما ليوفينهم، ليوفينهم كلمة، إذن كلا لما ليوفينهم كلا كلمة، وإن كلا لما وإن كلمة وكلا كلمة لما كلمة ليوفينهم كلمة. ليبطئ يعني ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن، لمن كلمة ليبطئن كلمة منفصلة عما قبلها، وكذلك ليوفينهم كلمة منفصلة عما قبلها. البقر وهي إن البقر تشابه علينا، البقر اسم جنس، وهو الذي إذا أردنا مؤنثه ناتي بتاء نقول بقرة. إن البقرة إن كلمة، والبقرة كلمة، وتشابه كلمة فيها ألف محذوفة. سل، سل بني إسرائيل، سل كلمة وبني كلمة، العكس سلهم، سل سبيلا، فلا يصح فصل شيء من ذلك. سلهم كلمة واحدة، سل سبيلا كلمة واحدة. آلي، آلي ياسين، آل لوط، آل كلمة وياسين كلمة، وآل كلمة ولوط كلمة، العكس آلهة دون الله تريدون. آتت يعني آتت أكلها، آتت كلمة وأكلها كلمة، نقرأ لورش آتت أكلها، فلا بد أن نبين للطالب أن آتت أصلها هي الكلمة الأولى وأكلها كلمة جديدة. دع وهي دع أذاهم، نقرأ لورش ودع أذيهم، فلا بد أن نبين للطالب بأن دع كلمة وأذيهم كلمة. تعالوا، تعالوا إلى، تعالوا كلمة وإلى كلمة، تعالوا أتلوا، أقرأ ورش تعالى ولا تعالى واتلوا، فلا بد أن يبين ذلك للطالب، أن يبين ذلك. لات وهي ولا تحين مناص، لات كلمة وحين كلمة ومناص كلمة، لات بألف ثابت على المشهور، ومنفصلة كذلك لات عن حين على المشهور، لأن لات بمعنى ليس. وقد شهر الإمام الخراز فصل لات بقوله كذاك أما الرسموا في فصلت ومثلها ولا تحين شهرت، معناها قطع، ولات عن حين هو المشهور، مع أن فيه خلاف. لا تغر، غر هؤلاء دينهم، لعل الطالب أن يقول غرها ويكتب أولاء وحده، لا، غر كلمة فعل ماضي وهؤلاء كلمة جديدة، العكس وغرهم في دينهم وغركم بالله الغرور، كل ذلك متصل. ثم قال رحمه الله تعالى قو خلقوا مشوا بنوا أشكوا وبم. قو يعني قو أنفسكم، قو كلمة وأنفسكم كلمة، قو فيها المزيد، فعل أمر من الوقاية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، العكس قولوا، قولوا كلمة واحدة فيها المزيد، كذلك قولي كلمة واحدة فقط، أما قوا أنفسكم فقوا كلمة وأنفسكم كلمة. خلقوا كخلقه، خلقوا كلمة فيها المزيد، وبعدين كخلقه. مشوا، مشوا فيه، مشوا فيها المزيد منقطعة وفيه كلمة. بنوا، بنوا ريبة، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، بنوا فيها المزيد منقطعة وريبة ريبة كلمة. أشكو، أشكو بثي، أشكو فيها المزيد وفيها الهمزة الأولى بالألف، وبثي بعد ذلك كلمة. بم يعني بما يرجع المرسلون، بما كلمة ويرجع كلمة والمرسلون كلمة. فبما تبشرون، فبما كلمة وتبشرون كلمة. لي بي لنا يئسن حل لا تلم، لي وهي هب لي اشرح لي رب ابني لي، بني كلمة ولي كلمة، واشرح كلمة ولي كلمة، سولت لي، سولت كلمة ولي كلمة. جمع هذه الكلمات بعضهم في هذا البيت، رب ابني لي وهب لي وهب لي واشرح وسولت كذا واجعل لي، كل هذه الكلمات تكون لي آخرة، هي الأخيرة منفصلة عما قبلها. بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ليس بي ضلالة، بي كلمة وما قبلها كلمة، وليؤمنوا كلمة متصلة فيها فيها الزائد، الألف الزائد بعد الواو، وليؤمنوا بي كلمة، ليس بي ضلالة، ليس كلمة، وبي كلمة، وضلالة كلمة محذوفة فيها الهاء. لنا، جعل لنا، هب لنا، يئسنا وهي واللائي يئسنا، اللائي كلمة فيها ألف لام وفيها الياء هي أصلا صورة الهمزة معقوصة، أي ترد إلى الأسفل نحو اليمين، فالعقص رد الياء لليمين وعكسه الوقص، لأن الوقص هو رد الياء نحو الشمال. العقص رد الياء لليمين والوقص عكسه فخذ تبييني. اللائي إسنا، اللائي كلمة فيها ألف لام والياء مردودة نحو اليمين، هي صورة الهمزة، ويمكن أن نجعل فوقها دار فقط فوق الياء ولا نزيد على ذلك في الضبط، ويمكن أن نجعل نقطة في وسط الياء المردودة نحو اليمين، نقطة عبارة عن شكلة الهمزة أصلا، ونجعل دار فوق الياء عبارة عن تليين هذه الهمزة. اللائي يئسن، اللائي لم يحضن، حل لا هن حل لهم، حل كلمة ولهم كلمة، أنت حل بهذا البلد، حل كلمة وبهذا كلمة. ذات يعني ذات لهب، ذات كلمة ولهب كلمة، إرم ذات العماد، إرم كلمة وذات كلمة والعماد كلمة. لم أو لم نحو لما أذنت لهم، لما كلمة أو أذنت كلمة ولهم كلمة، لما حشرتني يا أعمى، لما كلمة وحشرتني كلمة، لما تقولون ما لا تفعلون، لما كلمة وتقولون كلمة. ثم قال رحمه الله تعالى: أملي إلى الفلف يا أبي خلا أدليك فا إليه هل بل جعل كلا ما تسكن دون يكفي اليمل لي تخف. ما زلنا نتابع معكم أيها المستمعون الكرام هذه الدروس من إذاعة القرآن الكريم بنواكشوط، ونحن الآن نتابع موضوع الفصل والوصل. كلمات مفصولة إن صح المعنى عربية وإلا فتوصل. أملي كلمة، وهي وأملي لهم، أملي كلمة ولهم كلمة، وأملي لهم إن كيدي متين. سول لهم وأملي لهم، أملي كلمة ولهم كلمة. أملي إلى، إلى نحو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا كلمة وإلى كلمة تكتب بالياء، تكتب بالإمالة ولا تمال في اللفظ. إلى هؤلاء كلمة، ولا إلى هؤلاء أيضا نفس الشيء العكس، وإلى هنا وإلهكم واحد. إلى هنا كلمة فيها الهمزة على الألف، الهمزة الأولى بالألف، والألف محذوفة أيضا. وإلى هنا وإلهكم نفس الشيء، إلهكم كلمة واحدة فيها الهمزة الأولى بالألف والألف محذوفة مع اللام، إله واحد نفس الشيء، الهمزة الأولى بالألف والألف محذوفة مع اللام. ألف يعني ألف سنة، ألف كلمة وسنة كلمة. ألف يا، ألف يا سيدها لدى الباب، ألف يا كلمة فيها ألف الاثنين، سيدها كلمة أخرى. أبي نحو أبي ياتي بصيرا، أبي كلمة وياتي كلمة، أبي لهب، أبي كلمة ولهب كلمة. العكس إلى أبيكم، أبيكم كلمة واحدة، قال أبوهم، قال كلمة وأبوهم كلمة واحدة. خلا أبي خلا، خلا وهي خلا فيها نذير، خلا كلمة واحدة بالألف لأنها أصلا واوية، خلا فيها كلمة بعد ذلك. أدلي، أدلي دلوهو، أدلي كلمة بالإمالة، دلوهو كلمة أخرى. كفى وهي كفى بربك، كفى كلمة وبربك كلمة، وكفى الله المؤمنين القتال، كفى كلمة والله كلمة. إليه، إليه تفصل إن صح المعنى عربية نحو وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، أن الهاء هاء ضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إليه كلمة، الأصل إلى حرف جر والضمير إليه، بعدين ما اتخذوهم أولياء، ما وحدها كلمة واتخذوهم كلمة، إليه يرد المساعة، إليه كلمة ويرد كلمة. هل، إليه هل بل جعل، هل، هل أدلكم، هل لنا، هل لك إلى أن تزكى، هل كلمة ولك كلمة، هل كلمة ولنا كلمة، هل كلمة وأدلكم كلمة. بل، بل لجوا، بل لبثت، بل لما، بل لعنهم الله، بل كلمة في كل ذلك. جعل وهي جعلا له شركا فيما آتاهما، جعلا كلمة فيها ألف الاثنين وله بعد ذلك كلمة جر مجرور. كلا، كلا كلمة وهي كلمة تدل على الزجر، معناها انزجروا واتركوا ما أنتم فيه. كلا لا وزر، كلا كلمة ولا كلمة، كلا لينبذن، كلا كلمة لا ينبذن كلمة أخرى. متى وهي متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، متى كلمة وهو كلمة، ويقولون متى هو، متى لورش، متى هو برواية ورش، متى هو برواية قالون، متى كلمة وهو كلمة. كلا ما تسكن دون يكفي ليملي لي. اسكن وهي اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن كلمة وأنت كلمة. دون لدنا، دون العذاب، العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لدنا كلمة دون كلمة، العذاب كلمة، منا دون ذلك، منا كلمة ودون كلمة وذلك كلمة، يكفي وهي أولم يكفي بربك، أولم كلمة ويكفي كلمة وبربك كلمة، ليملل وليملل الذي عليه الحق وليملل كلمة، وكذلك من يضلل الله ولا ياتلي أولو الفضل منكم، إذن وليملل كلمة والذي بعد ذلك يضلل الله يضلل كلمة والله بعد ذلك لا يأتلي كلمة، يأتلي كلمة وأولو الفضل كلمة بعد ذلك، تخف نحو لا تخف إنك من الآمنين، لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون، تخف إنك، تخف كلمة وإنك كلمة، نقرأ ولورش لا تخف إنك، فلا بد أن نبين للطالب أن تخف أصلها كلمة، لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون، لا كلمة وتخف كلمة وإنه كلمة. وقيس على هذا أيها الطالب ما يصح قطعه فاقطعه إن صح معناه عربية النحو أوحى لها، أوحى كلمة ولها كلمة، ذوي عدل، ذوي كلمة وعدل كلمة، أصبوا إليهن، أصبوا كلمة وإليهن كلمة. ويأتون هنا بتنبيه مهم أن كلمة عليهما يفصل منها كلمتان، تفصل عليه عما في كلمتين، عليهما حمل، عليه كلمة وما وحده حمل كلمة، علي عزيز عليهما عنتم، عليه كلمة والباقي من عليهما متصل، ويفصل من لفظ منهما كلمتان أيضا، منه ما لهم به من علم، منه كلمة وما كلمة ولهم كلمة، منه ما يريد الله، منه كلمة وما وحدها يريد الله، منه يعني ضمير راجع إلى الصعيد، سحوب بوجوهكم وأيديكم منه، منه كلمة وما كلمة ويريد كلمة. ثم قال أنا اخترت وراودت حملي، يعني أنه لما تكلم على أن المنفصلة فليعلم الطالب أن أنا اخترتك وأنا راودته لهم حكم آخر، وهو أنها تكتب أنا اخترتك وأنا راودته، تكتب كذلك أنا راودته. وقد تقدم أن أنا تقدم حكمها في باب الزيادة أن الألف فيها زائدة، لكن زيادتها زيادة خاصة، فالألف هنا زائدة، لكن لما كانت موجودة في اللفظ عند الوقف عليها فقد خرجت من دائرة حروف الزيادة، لأن حروف الزيادة لا تقرأ في اللفظ وصلا ولا وقفا. أما كلمة أنا فإنها تكتب بالألف الزائدة ولكنها تخالف الزيادة لأنها يوقف عليها، فنقول أنا اخترتك، أنا راودته، أنا راودته، وعليه فهي داخلة في باب الحملة من هذه الناحية، وداخلة في باب الزيادة، والمصاحف المشرقية يجعلون عليها علامة الزيادة لكنها مستطيلة، علامة مستطيلة ليست دائرة، ليست مدورة مثل الصفر وإنما مستطيلة، لتدل هذه الزيادة على أن هذا الألف زائد لكنها زيادة خاصة، فهي أقرب إلى الحملة منها إلى الزيادة. قال تخف أنا اخترت وراوت تحملي، أنا اخترتك وأنا راودته، وجميع لفظ أنا يكتب بالألف على أنه من الحملة أو الزيادة، هو من الحملة لأنه يوقف على الألف منه، وهو من الزيادة لأن الفعل أصلا زائد، زاده الصحابة رضي الله عنهم في لفظ أنا. ولا بأس أن نرد هذه الأبيات ونراجعها، وهي قوله ونحو قل قلنا فصل وغير ذا اقطع صح كأن تقع بوري كرأين من من لعنة أدو مس لو إن شاء من مكن تاما نفعت في مت من ما إن نصير مد كرمار جمال عمن وأن مع من مرد مال وأن بعيد ظاهر به وكل في أين أي بيسكي ونحو قل قلنا مع إخلعه تهاء لنت لم منام إذ ما لو فلا بابل كم ذي يوق أكل لوم تقوى ملذان أولاد نبني ما السفار فكلان ذق ليوفى ليبطئ البقر سل آل آت الدع تعالوا لا تغر قو خلقوا مشوب نو أشكو وبم لي بي لنا يئسن حل ذات لم أملي إلى الفلف يا أبي خلا أدليك فا إليه هل بل جعلا كلا ما تسكن دون يكفي اليمل لي تخف أنا اخترت وراوت تحملي. إذن هذا هو موضوعنا اليوم، وهو تابع لموضوع لقوله ونحو قل، أي اقطع قل ونحوها مما يصح قطعه من حيث المعنى العربي، وإلا فأوصل ثم بحث عن جملة كلمات كثيرة قد تخفى على طالب العلم، لا سيما الطلاب المبتدئين وغير الناطقين باللغة العربية، وجاء بأمثلة كثيرة، جاء بحزمة من الكلمات التي تخفى، مثل متى هو قل عسى أن يكون قريبا، ونحو أو حيلها ذوي عدل منكم أصبوا إليهن، وكذلك لا تخافنك من الآمنين، ونحو ذلك من المسائل التي إذا قرأناها لورش قد يصعب معناها على الطالب المبتدئ. فهو جمع هذه الكلمات، وقد ذكر أنه لم يسبق إلى مثل هذا النوع. وكذلك إليه ما اتخذوهم أولياء مثلا، والله كفى بربك، والله أدلى دلوه، والله خلا فيها نذير، والله إن البقرة تشابه علينا، والله ألف سنة أو ألف يا سيدها لدى الباب، اسكن أنت لدنا دون العذاب الأكبر، أولم يكفي بربك وليملي للذي عليه الحق ومن يضلل الله ولا ياتلي أولو الفضل منكم. جمع كثيرا من هذه الكلمات رحمه الله، وجاء بها واضحة الحكم ليستفيد الطالب. وقد رأينا أن هذا التأليف إذا استوعبه الطالب فإنه يحصل على درجة من الإملاء العربي، ويحصل كذلك على درجة قيمة من رسم القرآن الكريم، هي أكبر درجة يمكن الحصول عليها، حتى إذا زاد عليها الاهتمام بالخلاف في الرسم وغير ذلك من الأحكام وحكم الآيات وغير ذلك، يكون حصل درجة عليا من الدراسات القرآنية. فجزى الله مشايخنا وعلماءنا خير الجزاء. الله سبحانه وتعالى نسأله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وفقنا للعلم والعمل الصالح. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا، وألف بين قلوبنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته كما صليت على إبراهيم، بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج فاطمة منتية.